يقول استرجل سقط وقال ابن جرير يعني بقوله وباعوا برغد من الله انصرفوا ورجعوا ولا يقال باع الا موصولا اما بخير واما بشر يقال من باع فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء. ومن قول تعالى اني اريد ان تبوء باثمي واثمك يعني تنصرف متحملهما وترجع بهما قد صار عليه تجوني ثمان سلام اذا رجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم من الله سخط. وقال تعالى ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. يقول تعالى هذا الذي جازيناهم من الذله والمسكنه وإحلال الغرب بهم من الذلة بسبب استكبارهم عن اتباع يقول تعالى هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة وإحلال الغرب بهم من الذلة بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشر وهم الأنبياء وأتباعهم فانتقصوهم إلى أن أصابهم الحال إلى أن قتلوهم فلا تفرغ من هذا إن انتهروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق. ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته إن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل عن ابن عم عن عمرو بن شريك وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل عن ابن عم عن عمرو بن شريك عن سمير بن عبد الرحمن قال قال ابن مسعود رضي الله عنه كنت لا أحجب عن النجوى ولا عن كذا ولا عن كذا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي فأدركته من آخر حديثه وهو يقول يا رسول الله قد قسم لي من الجمال من الجمال ما ترى فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما أليس ذلك هو البغي؟ فقال لا ليس ذلك من البغي ولكن البغي من بطر أو قال سفه الحق وغمط الناس يعني رد الحق وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم عليهم. ولهذا لما ارتكب بنو اسرائيل ما ارتكبوا من الكفر بآيات الله وقتلهم انبياء الله احل الله بهم بأسهم الذي لا يرد وكفاهم ذلا في الدنيا موصولا بذل الاخره جزاء وفاقا. قال ابو داود الثالثي حدثنا شعبه عن الاعمش عن ابراهيم عن ابي نعمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كانت بنو اسرائيل في اليوم تقتل 300 نبي ثم يقيمون سوق بقلهم من اخر النهار. وقد قال الامام احمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا اذان قال حدثنا عاصم عن ابي وعن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس عذابا يوم القيامه رجلا قتل اهل نبي او قتل نبيا وامام ضلاله وممثلا من الممثلين. وقال تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أبو داود الثالثي حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كانت بنو إسرائيل في يوم فقد 300 نبي ثم يطعمون سوق لحمهم من آخر النهار. ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا يقبلون على ما يتركون ويخلفون كما قال تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما تقول هذا المراد بهذا ان سنه الله في عباده ماويه وان من عرف رسله واتبع هواه فهو يسمى العقبات العاجله والاجله والفزي في الدنيا والاخره. ومن كان ارتدى استقام على ما جاءته الرسل من اي جنس كان العرب عجم المغرب النصارى المجوس اصابع او العلم فلهم السعادة لهم ما جاء في الدنيا والآخرة. فليس الاعتبار بأنماسهم ولا بأموالهم ولا بأموالهم وإنما الاعتبار بأعمالهم وإيمانهم. فمن استقام على الإيمان فهو ولي الله وله السعادة في الدنيا والآخرة، سواء كان من عرب أو من عجم، المسلم أو النصارى أو المجوس غيره. ولهذا قال فهم الذين امنوا من الهاد والنصارى والصالحين ولا يؤمن بالله ولا بالاخره وعملها صالحه فله اجر عند ربه ولا كفر عنه. ما فقه فيها الاصناف بين ذكر وانثى وعلم وفقيه وعالم وحجر وغير ذلك، انما اعتباره ايمانه بما يقولون وعمل الجوارح والاستقامه على ذلك حتى يؤمن. ولا ينبغي لاحد ان يكفر على احد أو يزعم أنه بوصبه أو ماله أو وظيفته أو غير هذا من شؤون الناس يقرب إلى الله، وإنما يقرب إلى الله بعمل الصالح وتقواه الإيمان. ولهذا قال عز وجل وما أموالكم إلا أولادكم بالتي قد ظن بها إلا من آمن وعمل صالح وأولئك الذين قد ضعفوا من عمل أن يكفر فأتوا آمنين. ما قال قوله جل وعلا لا إله إلا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وهم مثله وكان في الدنيا والاخره. فان الله يهلك بعد وهم الايمان والتقوى، من استقام على الايمان والتقوى هو ولي الله وان كان يغرى بين الناس وان كان فقيرا لا يغرى. ومن تنازع عن سبيل الله هو عدو الله وان كان من اولاد الانبياء. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله أكرمكم. لك عند الله والمنزلة عند الله بجاه الإسلام أو نسب بأماله وغير ذلك، وإن من ذلك عمله الصالح وتقاه بالله وإيمانه به عز وجل انظر في ذلك المعاداة في ذلك المحبة في ذلك البغاء في ذلك أفلا إلا الله بعباده حتى يسير على الطريق الصحيح وحتى يحضر سنة الجاهلية ويتفهر بأحبابها وأسلافها وأحسابها وتظن أنها على شيء. إيمان ما عند صحته هو صحيح على الطريق الصحيح سبب لقاء الرب عز وجل الاستقامة على عمله ونسبه كذلك إذا استقام وصار هذا النسب على طريق السنة فأبو لهب نكبة الناس وهو أمره صلى الله عليه وسلم. وكذلك آثر أبو أنثى من نكبة الناس وهو أبو ولد الخليل. فالأنثى لا تنجح حتى ولا صحة لا تنجح إلا واستقامة على طريق السنة. وكما تقول الملائكة المؤمنين عند الاحتضار في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عمر بن أبي عمر الحبري قال حدثنا سفيان عن هذه نبيه عن مجاهد قال قال سمع رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل ديني كنتم معهم فذكرتم صلاتهم وعبادتهم فنزلت إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابرين من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. وقال الصديق إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا الآية نزلت في أصحاب سلمان الفارسي بالنار ويحدث النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم فقال كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك ويشهدون ويشهدون أنك ستبعث نبيا فلما فرى سلمان من ثنائه عليه قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان هم من أهل النار فاشتد ذلك على سلمان فأنزل الله هذه الآية فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه السلام حتى جاء عيسى فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان هارسا وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم فمن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم منهم ويدع ما كان عليه من سنته كان الإنجيل كان هارسا قال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير مثل هذا قلت وهذا لا ينافي ما روي عن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر الايه قال فانزل الله بعد ذلك ومن يدفع غير الاسلام دينه فلن يقبل منه وهو في الاخره من القاسرين فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عمل إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه بما بعثه به وأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى قبيل ونجاه واليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم واليهود من الهوادة والمودة أو من التهود وهي التوبة فما كقول موسى عليه السلام إنا هدنا إليك أي هدنا فكأنهم سموا بذلك في العقل بطلبتهما ومودته في بعضهم لبعض وقيل نسبتهم الى يهودا اكبر اولاد يعقوب وقال ابو عمرو لانهم يتهودون ان يتحركوا من عند قراءه التوراه فلما بعث عيسى عليه الصلاه والسلام وجد على بني اسرائيل اتباعا والانقياد له فاصحابه وعهد دينه النصارى وسموا بذلك لتناقرهم فيما بينهم وقد يقال لهم أنصار أيضا كما قال عيسى عليه السلام من أنصاره إلى الله قال الخوارجون نحن أنصار الله وقيل إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا قالوا لها ناصرة قال أبو قتادة وابن جريج وروي عن ابن عباس أيضا والله أعلم والنصارى جمع نصران فنسارى جمع نسوان وستارى جمع سكران ويقال المرأة نصرانة قال الشاعر نصرانة لم تحمد فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق وجد عليه تصديقه فيما أخبر طاعته وفيما أمر والانتفاع عما عنه بدا وهؤلاء هم المؤمنون حقا وسميت أمته محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوم الآتية لأن الصابئون فقد اختلف فيهم. يقول أمه بضعف نبيها شافع بضعف نبيها حتى ماتت فهو أمة الناس النبي صلى الله عليه وسلم كل من استقام على رسول الله وبعث إليه لا كان على ذلك غيره ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إليه وجد عليه الإمام بن أبي جديد فإن أبوا كفروا

وقال ابن ابي حاتم حدثنا يونس بن عبد الله قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا ابن ابي الزناد عن ابيه قال الصابئون قوم من العراق وهم بشوكا وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون من كل سنه 30 يوما ويصلون الى اليمن كل يوم 5 صلوات وسئل رجل يرد عن الصابئين فقال الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يثبت كفرا. وقال عبد الله بن وهب قال عبد الرحمن بن زيد الصابئون أهل الدين من الأديان كانوا بجزيرة الناس يقولون لا إله إلا الله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله. قال ولم يؤمنوا برسول فمن أجل ذلك كانوا يثبتون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب هؤلاء الصالحين يشبهونهم يشبهونهم بهم يعني في قول لا إله إلا الله. وقال الخليل هم قوم يشبه دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهد الجنوب يزعمون أن لأنهم على دين نوح عليه الصلاة والسلام. وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن بن أبي مجيح أنهم قوم ترتب دينهم بين اليهود والمجوس ولا تؤتم ذبائحهم ولا تنسخ نسائهم. قال القرطبي والذي تحقق من أبي مجيح ما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم وأنها سائلة. ولهذا أفتى أبو سعيد المستقري بكفر بالقادر بالله حين سأله عنهم واختار الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء أو بمعنى أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليها. قال وهذا القول هو المنسوب إلى الكسرانيين الذين جاءهم إبراهيم عليه السلام رادا عليهم ومبطلا لقولهم وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه. ووهب بن منبه أنهم قوم لا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين وإنما هم قوم باقون على فكرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. ولهذا كان المشركون ينبذون من أسلم بالصابئين أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ جاءت. وقال بعض العلماء الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي والله أعلم. تقدم هذا أن الصابئة تعرف أن يستقل أنها مسلمين أنه مثل ما قال يعني الجماعة العباس وطنجيزة بها قول أنهم تعلقوا بالمسلمين أنهم عباد وطياتهم وهذا سهر بالمسلمين وكان عنده غنية فلا طابعية فالحاسة أنهم طائفة من المسلمين وطائفة من الإسلام من عمله من الله ودخل في دين الإسلام فقال أنا قمت بها فأسوا لهم فقال أنا من المسلمين ثم عميس النقارة والنبيس وغيره عباد الواحد إذا انترك دينه باطل قال أنا قمت بها فأسوا لهم أنه قاد إسلام وهم يهود أو النقارة والصابعة والنبيس وغيرهم فهو مسلم ولهما لدين المسلمين وعليهما عليهم إلى الأباء فهو على دين الكافرين ويجيس الفعل لا لأن هذا قاعد إما الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن من آمن من آمن إلا أشباههم إذا آمنوا دخلوا في دنيا فسأل لهم الوعد العظيم بالعز والجنة والسعادة هكذا في هذا الحب الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجيس والذين أسفوا إلا الله يحسبه إلا الله أسفوا جعلهم طوائف متعددة. وقال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يقول تعالى مذكرا بني اسرائيل ما اخذ عليهم من العهود والمواثيق من ايجابه وحده لا شريك له واتباع رسله. واخبر تعالى انه لما اخذ عليهم الميثاق رفع الجبل فوق رؤوسهم ليقروا بما عهدوا عليه بقوة وحزم وامتثال كما قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فالطور هو الجبل كما فسره به في الأعراف ونص على ذلك ابن عباس ومجاهد وعطاء ويكرم الحسن والضحاك والربيع بن انس وهذا ظاهر في روايه عن ابن عباس الطور ما انبت من الجبال وما لم ينبت فليس بطور. وفي حديث الحكيم عن ابن عباس انهم لما امتنعوا عن الطاعه رجع عليهم الجبل ليسمعوا. وقال السدي فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليهم فنظروا إليه وفضغت لهم فسقطوا سجدا فسجدوا على سقط ونظروا بالسقط الآخر فرحمهم الله فكشفه عنهم. فقال والله ما سجدة أحد إلى الله منها من سجدة كشف بها العذاب عنهم فهم يسجدون كذلك. وذلك قوله تعالى ورفعنا فوقهم الطور. وقال الحسن في قوله خذوا ما آتيناكم بقوة عن التوراة. وقال أبو العالية والربيع بن أنس بقوة أو بطاعة. وقال مجاهد بقوة بعمل بما فيه. وقال قتادة خذوا ما آتيناكم بقوة القوة الجد وإلا قذفته عليكم. قال فأقروا بذلك أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة. ومعنى قوله الله وإلا قذفته عليكم أي أسقطته عليكم يعني الجبل. وقال أبي العالية والرحمة واذكروا ما فيه يقول اقرأوا ما في التوراة واعملوا به. وقال تعالى ثم توليتم من بعد ذلك فلما فضل الله يقول تعالى ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وامتنيتم ونقلتم اياه. فلولا فضل الله عليكم ورحمته اي بتوبته عليكم يقول تعالى ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وامتنيتم ونقلتم اياه. فلولا فضل الله عليكم ورحمته أي بتوبتي عليكم وإرسال النبيين والمرسلين إليكم لكنتم من الخاسرين بنسبة ذلك. لنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. وقال تعالى ولقد علمتم الذين تدينوا في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها مثالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يقول تعالى ولقد علمتم يا معشر اليهود ما أحل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالف عهده وميثاقه فيما أخذه عليه من تعظيم الترك والقيام بأمره إذ كان مشروعا لهم. فتحيلوا على الثياب الميثاق في يوم الترك ما وضعوا لها من الشكوك والقبائل والبأس قبل يوم الترك. فلما جاءت يوم الترك على عادة وياه الفترة نشرت بتلك القبائل والخيل فلم تخلص منها وإنها ذلك. نعم. ولم تخلق منها يوم ذلك فلما كان الليل أخذوا هذا بانتباع الصدق ولما فعلوا ذلك نسخهم الله إلى صورة قردة ولا أشبه شيء بالأماكن بالشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة وكذلك أعمال هؤلاء يقول لهم لما كانت مشابهة من حقه الظاهر ومخالفة لها في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم وهذه القصة مرفوعة في سورة الأعراف حيث يقول تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يأتون في السبت تأتيهم إنسانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يسبقون القصة بكمالها وقال السبي أهل هذه القرية من أهل أولى وكذا قال قتادة وتنهوا بأقوال يفسدون هناك مبسوطة إن شاء الله وبه الثقة وقوله تعالى فقلنا له كونوا قردة خاسئين قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبي حذيفة قال حدثنا شبر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين قال نسخت قلوبهم ولم ينسخوا قردة وإنما هو مثل غضبه الله فمثل الحمار يحمل أسفارا ورواه ابن جرير عن المثنى عن أبي حذيفة وعن محمد بن عمر الباهلي وعن أبي عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وهذا سند جيد عن مجاهد وقوله غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره وقال الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت الآية وقال العزيز في تفسير عن ابن المسيحات الكاملة وصائر بها مثلا مع نصفهم الكاملة فقال الله له أولى تطويل أولى عبد إنما يقول في سنة إنما فقال له على فصائر قلبة مثلا لا يجب قلبة العاجلة فهو يتفص الظاهر دلالة على محمد يهود كثرة الخالق وتقلباته على أنبيائهم والله يقص على إفاتهم حتى لا نزل بجهل ويخبر أعمالهم السيئة وتقلباتهم خلافهم الحق ويرجعهم عن الحق بعدما يتزوجون به عنادا وكفرا وضلالا ويتوجد على أهل الإسلام وعلى أسلام محمد صلى الله عليه وسلم ويحفظ صفات اليهود وأخلاقهم الذميمة فهم أهل تنكف بأحوال أنبيائهم ومخالفة وتعنت كلما تزم بشيء نفذوه وخالفوه صلى الله عليه وسلم. وقال العاصي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعل الله منهم القردة والخنازير وزعم ان الشباب القوم فزعم ان شباب القوم صاروا قردة وان السياقة صاروا خنازير. وقال شيبان النفر عن قتادة فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فصار القوم قردة قردة تعالى لها أجناد بعدما كانوا رجالا ونساء وقال عطاء القرطاني منذ يا أهل القرية كونوا قردة خاسئين فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون يا فلان ألم ننهكم عن ألم ننهكم فيقولون برؤيتهم أي بلاء. وقال ابن أبي إسحاق حدثنا علي بن الحسن قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة المصيصية قال حدثنا محمد بن في المصيصة نعم قال المصيصة المصيصة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم عبد الله بن محمد بن ربيعة. قال حدثنا محمد بن مسلم عن الطائفي عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما كان الذين خذوا في السبت فجعلوا قرده صواقا ثم هلكوا ما كان للمسك نسل. وقال الضحاك عن ابن عباس وقال الضحاك عن ابن عباس فمسكهم الله قردة بناصيتهم يقول إلا يحيون في الأرض إلا ثلاثة أيام. قال ولم يرش مسحوم قط فوق ثلاثة أيام. هذا ثبت الصحيح وذكر أن المسح لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام. فلمسحوا قردة وخنازير لم يعيشوا بل ماتوا. ذكر ثلاثة أيام عبرة وهلكوا إن شاء الله. وقرادة الخنازير أمتان قديمتان قبل المسح لكن مسحوا على صورهم نسأل الله العافية. نعم لا يبقى المسح أكثر من ثلاثة أيام نسأل الله العافية إلا فيه الحكمة سبحانه وتعالى. نعم. الله محمد بن الربيع السلمان وعبد الرحمن كثير الجد وقد ينسب إلى دخل شفة من العاشر بن الربيع. نعم عندك غيره؟ فقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بن السيصة قال حدثنا محمد بن مسلم يعني الطالحي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما. صلى الله عليه وسلم. قال ولم يعش مسح قط فوق ثلاثة أيام ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل ولم ينسل وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في الستة الأيام التي ذكرها الله في كتابه فمسخ هؤلاء القوم في سورة القردة وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء ويحوله كما يشاء. وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله كونوا قردة خاصين قال يعني أذلة صاغرين. وروي عن مجاهد وقتادة والربيع وأبي مالك نحو. وقال محمد بن إسحاق عن داود بن أبي الحصين عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليهم في عيدكم يوم الجمعة فخالفوا إلى الشمس فعظموه وتركوا ما أمروا به فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله فيه فحرم عليهم ما أحل لهم في غيره وكانوا في قرية بين أيلة والطور يقال لها مدين فحرم الله عليهم في السبت الحيتان صيدها وأكلها وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت إليهم شرعا إلى ساحل بحرهم حتى إذا ذهبن فلم يروا حوتا صغيرا ولا كبيرا حتى إذا كان يوم السبت أتينا الشرع حتى إذا ذهب السبت ذهبن فكانوا كذلك حتى قال عليهم الأمد وقدموا إلى الحيتان عمد رجل منهم فأخذ حوتا شرا يوم السبت فحزمه بحيث ثم أرسله في الماء وأوجد له وسدا في الساحل فأوجقه ثم تركه حتى إذا كان الغد جاء فأخذه أي إني لم آخذ في يوم السبت فانطلق به فأكله حتى إذا كان يوم السبت الآخر عاد مثل ذلك ووجد الناس به الحيتان فقال أهل المدينة والله لقد وجدنا ريح الحيتان ثم عثروا على صنيع ذلك الرجل قال ففعلوا كما فعل وصنعوا سرا زمانا طويلا لم يعجل الله عليهم العقوبة حتى قالوها علانية وباعوها بالأسواق فقالت طائفة منهم من أهل البقية ويحكم اتقوا الله ونهوهم عما كانوا يصنعون فقالت طائفة أخرى لم تأكل الحيتان ولم تنهى القوم عما صنعوا لم تعذبون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم بسخطنا أعمالهم ولعلهم يتقون قال ابن عباس فبينما هم على ذلك أصبحت تلك البقية في أنديتهم ومساجدهم فقد الناس فلم يروهم قال فقال بعضهم لبعض إن للناس شأنا فانظروا ما هو فذهبوا ينظرون في دورهم فوجدوها مغلقة عليهم قد دخلوها ليلا فغلقوها على أنفسهم كما يغلق الناس على أنفسهم فأصبحوا فيها قردة وإنهم لا يعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد والمرأة بعينها وإنها لقردة والصبي بعينه وإنه لقرد قال ابن عباس ولولا ما ذكر الله أنه نجى الذين نهوا عن السوء لقد أهلك الله الجميع منهم قال وهي القرية التي قال جل ثناؤه لمحمد صلى الله عليه وسلم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الآية وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه هذا اللي فعله وهذا اللي فعله وائلهم واجب على الجميع فإن الواجب على الحق أن ينكروا على أهل الباطل ويعظوهم وينصحوهم تعجبا إلى الله ولعلهم يتقون أو بعضهم الذي فعلوه هو الواجب عليهم هو الحق وإن لم ينفع فلا ينبغي للعاقل أن يسيء الظن ويقول أنهم لا يتعظون ولا ينتفعون بل يرجو وعلى الأقل يؤدي واجب الله يقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقول سبحانه وتعالى وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولهذا قال بعده فلما نسوا ما ذكروا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذ من الله بعذاب بئيس بما كانوا يشركون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فأنجى الله من نهى عن السوء بسبب نهيهم عن السوء وسكت عن الباقين فلم يذكر هلاكهم وذكر هلاك الذين ظلموا في فعل المنكر بالحيلة على الصيد سواء كانت حيلتهم نصب الشباك يوم الجمعة وأخر الصيد يوم الأحد أو كانت حيلتهم مثل ما فعل بعضهم من مسك الحوت يوم السبت وربطة في أرجاد بحبال فإذا كان يوم الأحد دخلوه هذا كله حيلة على ما حرم الله لهذا أمهلهم الله لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون فلما استمروا في الرجال والحيلة الباطلة أهلهم الله نسأل الله العافية لا حول ولا قوة إلا بالله نعم ليس على الهداية ليس عليك إلا هداهم ولا قوة إلا بالله نعم تبعهم سبع آبائهم مثل ما يهلكون في الحروب سبع آبائهم وأمهاتهم هم منهم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وقال الصديق في قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين قال هم اهل ايله وهي القريه التي كانت حاضره البحر فكانت الحيتان اذا كان يوم السبت وقد حرم الله على اليهود ان يعملوا في السبت شيئا لم يبق في البحر حوت الا خرج حتى يخرجن خراطيمهن من الماء فإذا كان يوم الأحد لدن سفل البحر لم يرى منهن شيئا حتى يكون يوم السبت فذلك قوله تعالى وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم هذا ابتداء امتحان نعم فاشتهى بعضهم السمك فجعل الرجل يحفر الحفيرة ويجعل لها نهرا إلى البحر فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموت بالحيتان يضربها حتى يلقيها في الحفيرة فيريد الحوت أن يخرج فلا يطيق من أجل قلة ماء النهر فيمكث فيها فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذه فجعل الرجل يشوي السمك فيجد جاره روائقه فيسأله فيخبره فيصنع مثل ما صنع جاره حتى فشا فيه نفل السمك فقال لهم علماؤهم ويحكم إنما تصطادون يوم السبت وهو لا يحل لكم فقالوا إنما خذناه يوم الأحد حين أخذناه قال الفقهاء لا ولكنكم شفتموه يوم فتحتم له الماء فدخل قال وغلبوا قال وغلبوا أن ينتهوا يعني على غلبوا فقهاءهم وعلماءهم فقال بعض الذين نهوهم لبعض لم تعظون قول الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا يقول لم تعظون وقد وعظتموهم فلم يطيعوكم فقال بعضهم معذره الى ربكم الى ربكم ولعلهم ينتهون فلما اجوا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون فلما ابوا قال المسلمون والله لا نسافلكم في قريه واحده فقسموا القريه بجدار ففتح المسلمون بابا والمعتدون في السبت بابا ولعنهم داود عليه السلام فجعل المسلمون يخرجون من بابهم والكفار من بابهم فخرج المسلمون ذات يوم ولم يفتح الكفار بابهم فلما أدخلوا عليهم تصور المسلمون عليهم الحائط فإذا هم قردة يثب بعضهم على بعض ففتحوا عنهم فذهبوا في الأرض فذلك قوله تعالى فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وذلك حين يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم الآية فهم قردة قلت والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليهم المجاهد رحمه الله من أن نصهم إنما كان معنويا لا صوريا بل الصحيح أنه معنوي صوري والله تعالى أعلم. وفي هذا تنوع الحيلة ذكره العلماء عنهم في تنوع الحيلة والتنوع الحيل لا ينجي من عذاب الله ولا يخلص من عذاب الله فإنهم تنوعت حيلهم قوم نصبوا الشباك يوم الجمعة حتى تمسك لهم الحوت فإذا كان يوم الأحد أخذوه وقوم ضربوا أوتادا وجعلوا فيها حبالا وربطوا فيها السماء يوم السبت فإذا جاء يوم الأحد أخذوه وقوم حفروا حفرا عميقة فإذا جاء يوم السبت فتحوا عليها النهر حتى يأتي السمك فيقع في هذه الحفر فإذا سحب البحر الجزر لم يستطع الحوت أن يخرج من هذه الحفر فصادوه يوم الأحد هذه أنواع من الحيل وكلها باطلة وكلها لم تخلصه من عذاب الله نسأل الله العافية. نعم هذا من بعض ظاهر السياق أن هكذا قوم فعلوا كذا وقوم فعلوا كذا تنوعت الحيل نسأل الله. نعم فجعلناها نكالا قال بعضهم الضمير فيه فجعلناها عائد على القردة وقيل على الحيتان وقيل على العقوبة وقيل على القردة فكان أبو جرير والصحيح أن الضمير عائد على القرية أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتدائه في تبديل نكالا أي عاقبناهم عقوبة فجعلناها القردة مثالاً أي عاقبناهم عقوبة فجعلناها عبرة كما قال الله عن فرعون فأخذ الله مثال الآخرة والأولى وقول تعالى إن بين يديها وما خلفها أي من القرى قال ابن عباس يعني جعلناها بما أحلنا بها من العقوبة عبرة لمن حولها من القرى كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ومنه قوله تعالى

فتستحله محارم الله بأجمل القيم. وهذا إسناد جيد. وأحمد بن محمد بن مسلم هذا واتقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي وباقي رجال مشهورون على شرط الصحيح والله أعلم. فلا شك أن هذا تحذير من عمل اليهود. لهذا قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأذى الحيض. نسأل الله العافية. وهذا يقع في المعاملات وفي الأنكحة وفي الطلاق وفي غير ذلك. الواجب على الإسلام أن يأتوا الأمور بوجهها وأن يحذروا التحيل عليها بطرق تخالف شرع الله ويصيبهم ما أصاب أعداء الله اليهود. نسأل الله العافية. نعم لا حول ولا قوة. قال تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. شكرا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الخالد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يقول تعالى واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في حرث العادة لكم في شأن البقرة وبيان القاتل من هو بسببها وإحياء الله المقتول ونصري على من قتله منكم ذكر بسط القصة. قال ابن ابي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبانا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيده السلماني قال كان رجل من بني اسرائيل عقيما لا يولد له وكان له مال كثير وكان ابن اخيه وارثه فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم ثم أصبح يجري عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض فقال ذو الرأي منهم والنهى على ما يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول الله فيكم. فأتى موسى عليه السلام فذكروا ذلك له فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال فلو لم يعترفوا لأجلات عنهم أدنى بقرة ولكنهم سجدوا فسجد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها فقال الله لا أنفسها من جلدها ذهبا فأخذوها من جلدها ذهبا فذبحوها فضربوه ببعضها فقام فقالوا من قتلك فقال هذا من يعطيه ثم مال ميتا فلم يقلنا به شيئا فلن يورث قاتل بعد. ورواه ابن جرير الطبري من حديث ايوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة بنحو من ذلك والله اعلم. ورواه هذا اسناد صحيح عن عبيدة سلماني هو تابعي جليل من اصحاب عبد الله ولعله تلقاه من عن بني اسرائيل. والقصه معروفه القران واضح في ذلك لكن تفصيلها بهذا التفصيل تلقاه عبيده عن بعض بني اسرائيل هو سند جيد عن عبيده. نعم. ورواه عبد بن حميد في تفسير الانبان يزيد بن هارون به ورواه ادم بن ابي اياس في تفسيره عن أبي جابر هو الرافي عن هشام بن حسان به وقال آدم ما بإياك في تفسيره أنبأنا أبو جابر الرافي عن الربيع عن أبي العالية في قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال كان رجل من بني إسرائيل وكان غنيا ولم يكن له ولد وكان له قريب وكان وارثه فقتله ليرثه وكان وارثه فقتله ليرثه ثم القاه على مجمع الطريق واتى موسى عليه السلام فقال له ان قريبي قتل واتى الي امر عظيم واني لا اجد احدا يبين لي من قتله غير كيانه الله. قال فنادى موسى بالناس فقال انشدكم من يشدكم

فلما أكثر عليه قال والله لا أكثريه منك بشيء أبدا وأبى أن يوقظ أباه فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة فمرت بني إسرائيل يطلبون البقرة وأبصروا البقرة عنده فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة فأبى فأعطوه تلتين فأبى فزادوا حتى بلغوا عشرا فقالوا والله لا نتركك حتى نأخذها منك وانطلقوا به إلى موسى عليه السلام فقالوا يا نبي الله إنا وجدناها عند هذا وأبى أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمنا فقال له موسى أعطهم بقرتك فقال يا رسول الله أنا أحق بمالي فقال صدق وقال للقوم أرضوا صاحبة فأعطوه وزنها ذهبا فأبى فأضعفوا له حتى أعطوه وزنها عشر مرات ذهبا فباعهم إياها وأخذ ثمنها فذبحوها قال اضربوه ببعضها فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين فعاش فسألوه من قتلك فقال لهم ابن أخي قال اقتل أخي قال أقتله فآخذ ماله وأنكح ابنك فأخذ الغلام فقتلوه وقال سنيد حدثنا حجاج والمقصود من هذا كله أنها قصة بينها الكتاب العزيز بينها الله سبحانه وتعالى وابتلى بني إسرائيل بهذه البلية التي وقعت عندهم نسأل الله العافية وضع أن شخصا قتل موافقه ليأخذ ماله لما قال عليه أمر الله جل وعلا فضحه وبين امره واخذاه على ربه الاشهاد بهذه الايه العظيمه وهذه الايه احدى الايات التي فيها بيان الحياه بعد الموت ومن خمسه مواضع في سوره البقره هذا الموضع طلب البقره في دعوه طلب الميت في دعوه البقره رد الله عليه روحه وتكلم وقال قتلني فلان فصبح وبدأ المتهمون وصارت واضحة لهذا القاتل الخبيث نسأل الله العافية ولهذا قال تعالى وإن قتلت نفسك فبرأتم فيها واختلفتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوا ببعضها كان يكفي الله موسى ويريكم آياته لعلكم تعقلون إنما أمره إذا رأى شيء يقول كن فيكون سبحانه وتعالى فجعل لهم عبرة في هذه القضية ووضح هذا القاتل وبين سبحانه أنه قادر على إحياء الموتى في الدنيا قبل الآخرة من يحييهم في الدنيا ويخرجهم من العدم ويشيئهم من العدم هو قاد على يأتهم يوم القيامة وعلى مجازاتهم في أعمالهم غيرها وشكلها هكذا قصة بني إسرائيل لما طلبوا غير الله جهرة فماتوا الصاعقة فماتوا ثم أحياهم الله هكذا قصة ومن يخرج من ديارهم وهم حسن الروس قال الله موت ثم أحياهم هكذا قصة الشيور التي أحياها الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وقصة اللي مر على قرية ويقوي على روسيا فأحياء رسول الله وعلا كل هذه قصص فيها دلالة على الحياة بعد الموت في هذه العاجلة هذه الدنيا قبل الآخرة إنه الله سبحانه على كل شيء قدير ولكن لما شدد هؤلاء ولم يرضوا بأي بقرة شدد عليه حتى صار غفار أما تفصيلها من بقرة كذا أن أضرب بكذا هذا من أحراف إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب المهم أنهم أن الله أمرهم يرضيه بعضها يحتمي أنه اللي كما قال أو نعوم من عظامها أو غير ذلك من أجزائها فلما ضربوه قد الله عليه روحه وتغلط وقال قتلني فلان وانتهى البشر كفر الله السلام ونعم كل هذا من جهة بني إسرائيل من جهة النقلة لأن أخبارهم يدخلها الكذب وزيادة من النقل المهم أنهم ضربوا بعضها وانتهى بعضها وقاتل سواء كان ابن أخيه أو جماعة من أخارب غير ابن أخيه وإنه قتله قاتل وأحرى أمره ثم ضحى الله لا لا لا قد يقع هذا قتل من غشية جديدة ضربة العظيمة ثم ينتبه ويحيا حياة موجودة لكن مشدة إذا أصاب من الجراحات مثل ما يقع الآن يصيبهم أمراض كثيرة بمسكة طويلة ثم رد الله رد الله عليه الله وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى الله أعلم نعم نقل هؤلاء في بني إسرائيل نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال سنيد حدثنا حجاج هو ابن محمد عن ابن جريج عن مجاهد وحجاج عن أبي معشر عن محمد بن سعد بن قرظي ومحمد بن قيس دخل حديث باب في حديث باب. قالوا إن خلط من بني إسرائيل لما رأوا كثرة شرور الناس بنوا مدينة فاستجدوا شرور الناس، فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحدا منهم خارجا إلا أدخلوه، وإذا أصبحوا قام رئيسه فنظر وأشرف، فإذا لم ير شيئا فتح المدينة، فكانوا مع الناس حتى يمشوا. قال: وكان رجل من بني إسرائيل له مال كثير ولم يكن له وارث عراقيه، فقال عليه حياته فقتله ليرثه، ثم حمله ووضعه على باب المدينة، ثم كمنه في مكان هو وأصحابه قام. قال: فأشرف رئيس المدينة على باب المدينة فنظر فلم ير شيئا، ففتح الباب، فلما رأى القتيل رج الباب، فناداه أخو المقتول وأصحاب حيهات قتلتموه ثم تردون الباب. وكان موسى لما رأى القتل كثيرا في بني إسرائيل كان إذا رأى القتيل بين ظهران القوم أخذه، فكاد يكون بين أخو المقتول وبين المدينة قتال حتى لبس الفريق عن السلاح، ثم كف بعضهم عن بعض، فأتوا موسى فذكروا له شأنهم. قالوا: يا موسى إن هؤلاء قتلوا قتيلا ثم ردوا الباب. قال عن المدينة: يا رسول الله، قد عرفت اعتزالنا الشرور، وبنينا مدينة كما رأيتنا تجر شرور الناس، والله ما قتلناه وجعلنا قاتلا. فأوصى الله تعالى أن يذبحوا بقرة، فقال لهم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهذه السياقات عن عبيدة وعن العالية والسدي وغيرهم فيها اختلاف الناس، والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل، وهي مما يجوز نقلها، ولكن لا تصدق ولا تكذب، فلهذا لا يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا، والله أعلم. وهذا هو الصواب. قدم هذا المؤلف هنا مرة ذكره في أول التفسير، وهو أن أقوال بني إسرائيل وأشباههم على أقسام ثلاثة، كأقوال المنجمين والكتابين وأشبههم. القسم الأول ما دل الشرع على صدقه هذا يصدق، الثاني ما دل الشرع على تحريبه هذا يكذب، الثالث ما لم يدل فيه شرع بالتصديق ولا بالتحريب هذا موقوفا وينقل من أحباب بني إسرائيل بقول النبي حدثوا عن بني إسرائيل ولا حي ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقد يكون حقا تكذبوه، قد يكون باطلا تصدقوه. هذه أخبار عن القتيل وأولياء القتيل وما جرى من أخبارهم، فلا يصدق منها إلا ما وافق القرآن العظيم والسنة المطهرة، وذلك أنه قتل بينهم قتيل اختلفوا فيه. فأوحى الله جل وعلا إلى نبيه موسى عليه الصلاة والسلام أن يذبحوا بقرة، ثم تعنتوا في طلب صفاتها حتى انتهوا إلى الصفة التي ذكر الله له، فوجدوها واصطفوها وذبحوها وضربوا قتيل بجزء منها، فرد الله عليه روحه وتكلم وقال: قتلني فلان، وهو ابن أخيه أو أخوه أو بعض أقاربه، وأخذ ذلك القتيل ذلك القاتل وقتل، وانتهى أمر خلاف بين بني إسرائيل ذلك. وهذه عبرة وعظة، إن الإنسان قد يتعجل الحق قبل وقته فيعاقب بحماية، ولهذا أجمع العلماء على أن القاتل لا يرث، لأنه استعجل موت قريبه وهو متهم قصد العرف فحول من ذلك، لأنه ظالم متعدي فحول من المعراض، ولو زعم أنه لم يفعل ذلك لأجل الميراث. نعم. قال تعالى: